الضار النافع المنتقم المميت الباعث الباقي العدل المحصي المبصر المغني. هذه 16 اسما أخذت من أفعال، أخذت من أفعال وليست أعلاما في ذاته. قلنا وأخذ الاسم من الأفعال أو حتى من الصفات هذا معناه أن أسماء الله تعالى ليست توقيفية، هذا من جانب. ومن جانب آخر معناه أنك لن تقف بالأسماء على 99 اسما، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. فكم تكون إذن الأسماء إذا اشتقت من الأفعال أو من الصفات؟ لن تقف عند حد إن لله عز وجل 99 اسما مؤكدة لهذه الجملة 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. طيب الشرط الثالث أن يرد الاسم على سبيل الإطلاق دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة، أن يرد الاسم على سبيل الإطلاق اسم مستقل مطلق دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة. مثال ذلك، مثال تقييد هذا أو مثال الإضافة، تقرأ قوله تعالى غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب، غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. باسمها أسماء مضافة، هل يصلح انك تاخذ اسما مستقلا من كل جمله غافل الذنب فتقول اسمه الغافر وقابل التو اسمه القابل شديد العقاب اسمه الشديد؟ ما ينفعش. وهذا في القران كثير، الله نور السماوات والأرض، ما ينفعش تأخذ اسم النور مستقل له، لأن الاسم هنا مضاف نور السماوات والأرض، وفي تفسيرها منور السماوات والأرض، وفي صدر سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل أولي الأجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد بالخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فعندنا هنا اسمان، فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل، فينفع نسميه فاطر ونسميه جاعل؟ الآية جاءت هكذا، والاسم هنا فيه الإضافة المقترنة به، واستقلاليته وحده لا يكون من الأسماء الحسنى، لأنه ما قيمة أن تكون من أسماء الله عز وجل جاعل. طيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو على الأحزاب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم منزل الكتاب

أن أسماء الله في دلالتها لا تشبه المخلوقين في دلالتها. فقد يسمى الإنسان سعيدا مجرد اسم وهو حزين شقي، ولا يكون له من اسمه نصيب. وقس على ذلك، أما رب العزة والجلال فهو إن تسمى باسمه الغني اتصف بالغنى، ولا يمكن أن يتصف بالفقر أبدا. فإذا سمى نفسه بالقوي فهو متصف بالقوة ولا يعتريه الضعف أبدا، وإذا سمى نفسه بالسميع فهو الذي يتصف بالسمع ومحال عليه ضد ذلك جل وعلا. وهكذا في سائر الأسماء والصفات، لهذا كانت أسماؤه حسنى وعظمى، ولا تكون حسنى وعظمى إذا اندفت من مضمونها وخلت من صفاتها. طب زي ايه اسم جامد او اسم بلا صفة ولا يندرج تحت الاسماء الحسنى؟ مثال لما لم يتحقق فيه دلالة على الوصف من الاسماء الجامدة، ما ورد في حديث البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل ونهار. أنت لما تيجي على اسم الدهر هنا تلاقي مضاف وتلاقي اسم عالم، ولكن ما معنى الدهر؟ وما في هذا الاسم من حسن؟ وما الصفة التي فيه؟ إذن هو من الأسماء الجامدة والتي لا تندرج تحت الأسماء الحسنى ولا تدل على وصف، وإن دلت على معنى وهو قوله جل وعلا في الحديث: أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. عندك بعض من جمع الأسماء الحسنى واجتهد في إحصائها دون أن يعرف الشروط المنوطة بها، أورد اسم الدهر من 99 اسما. وهذا الذي فعله محاز، ودليله هذا الحديث وأنا ده. ولكن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن الدهر اسم جامد لا يتضمن وصفا يفيد ثناء بنفسه. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أسباب استبعاده لهذا الاسم الدهر أنه لا يحمل معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، لا يحمل معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، كما أنه في حقيقته اسم للوقت أو الزمن. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام ستة من صام رمضان وعقبه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن كلمة الدهر جاءت وهي تعني الوقت والزمان. وفي كتاب الله تعالى أيضا قال المحدث عن منكر البعث: وقال: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهم يريدون

لكن لا يكون منه الاسم. الله خير الماكرين فتقول من أسماء الله الماكر، لا. وكذلك قوله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وفي هذه المواضع لا يحتمل التقييد إلا الكمال، فجاد أن يتصف به رب العزة جل وعلا لكن دون أن يكون منه الاسم. وما يقال في المكر يقال أيضا في الاستهزاء، الله يستهز به، والخداع خادعون الله وخادعه، والسخرية سخر الله منهم، والكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن فليس من أسمائه سبحانه وتعالى الماكر والخادع والفاتن والمضل والفاعل والكاتب ونحو ذلك، لأن ذلك يكون كمالا في موضع ونقصا في آخر، فلا يتصف به إلا في موضع الكمال فقط على أن يبقى صفة لا أن يكون اسما. وهكذا كان القول في وصف الخلافة التي تضمنها الاسم المقيد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة له. لأن الخلافة تعني عند تجرد النيابة عن الغيب، وتكون عن نقص أو عن كمال. قال الراغب الأصفهاني: والخلافة النيابة عن الغيب، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف. فلا يمكن أن يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الأخير. قال ابن القيم رحمه الله: لفظ الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم. وقد ذكر أيضا مما يدخل تحت هذه النوعية المكر، فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم، وحقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. فمن المحمود مكره تعالى لأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم، وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين، وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال في معنى الشرط الذي بين أيدينا من شروط الإحصاء: فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا. وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه بأسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا أطلقه على نفسه، كقوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله جل وعلا: يفعل ما يشاء، وقوله سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى اسمه المريد كما جاء فيها اسمه السميع والبصير، ولا المتكلم ولا الآمر ولا الناهي، لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط المتأخرين وزلقة الفاحش في اشتقاقه له سبحانه وتعالى من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأدخله بأسمائه الحسنى، فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاذب وغيرها من قوله: ويمكر الله وهو خادعهم لنفسهم فيه يضل من يشاء، كتب الله أغلبن أنا ورسلي. ثم بين رحمه الله تعالى خطأهم في ذلك من عدة وجوه: أنه سبحانه وتعالى لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز، وقد علم أن أسماءه لا بد أن تكون توقيفية،

هل الأسماء التي اشترك فيها الخالق مع المخلوقين تأتي معرفة مع الخالق ونكرة مع المخلوقين؟ ليس شرطا، لكن مثل هذا السؤال نفهم منه انه لو انه من اسماء الله عز وجل الكريم انك انت لا تتسمى بالكريم، وانما ممكن تسمى كريم من غير الالف ولام. ونحن نستوي هذا المعنى ان الله عز وجل سمى نفسه بالرؤوف الرحيم، وصف نبيه عليه الصلاه والسلام: قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقال فلان رؤوف وفلان رحيم وفلان كريم، مع أن اسم الرؤوف واسم الرحيم واسم الكريم من أسماء الله عز وجل. إذا قصدت هذا المعنى فهو صحيح، ولكن بإطلاق مش ينفع في كل الأسماء. إنما أنت وارد أنك مثلا قال فلان هذا رحيم أو فلان هذا مثلا كما قلنا كريم يمشي، لكن هذه القاعدة لا أراها تمشي معنا بإطلاق في كل الأسماء. يقول بعض الأشاعرة إنكم أثبتتم لله عز وجل اليد وأن له يدين، كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. فما تقولون في قوله تعالى: السماء بنيناها بأيد؟ فيكون هذا التضاد أن الله له أيادي، ولا التضاد ولا العك. وصاحب السؤال جاي متأخر، وقلنا الكلام شرحناه بكذا في أسماء الله الحسنى، وقلنا وردت كلمة اليد مفردة ومثناة ومجموعة، وردت كلمة العين مفردة ومثناة ومجموعة، ولا تعارض بينها. وثبت أن لله عز وجل يدين مع ورود يد الله فوق أيديهم، ومع ورود الآية الأخرى ليست هذه الآية حاضر، هي قوله تعالى: طيب بتكلم عن الآية المفردة يد الله فوق أيديه اللي ورد في سورة الفتح، والمجموعة ورد في مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. هذه المجموعة. ليه بقول الآية دي ولو قلتش آية الذاريات والسماء بنيناها بأيد؟ لأن كلمة بأيد في آية الذاريات تعني القوة، تعني القوة. السماء بنيناها بأيد بقوة، ولم تنفي جمع يد أو نمر أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والجمع في كلام الله عز وجل يقتضي التعظيم، والإفراد لا يتضاد ولا يتعارض مع التثنية، كقولك: رأيت بعيني وسمعت بأذني. وقد علم أن لك عيني وأن لك أذني، فقولك رأيت بعيني لم ينفي وجود عين، سمعت بأذن لم ينفي أذنين، فلا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع فيما ورد في صفات الله عز وجل مثل اليد والعين. وقد ثبت يقينا أن لله عز وجل يدين، بل يداه مبسوطتان، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلتا يدي ربي يمين. مكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.